الإنسان شيئا من الطرب والنشوة والخمر أم الخبائث، لأن الإنسان إذا زال عقله لا يتورع عن أي قبيح من الأفعال أو الأقوال، فقد يعمل كل جريمة ويقول كل منكر من القول وزور. ولهذا جاء في حديث الرجل العابد الذي كان يقضي ليله ونهاره في صومعته يتعبد لله، فأرسلت إليه امرأة غاوية ذات منصب ومكانة، أرسلت إليه خادمها تطلب منه أن يأتي لحضور شهادة على عبد، لأنه أتقى أهل البلد وأزهد الناس، فذهب مع هذا الخادم. فلما دخل الباب الأول أغلق، ثم أمر بالدخول مع الباب الثاني والذي يليه وحده. فلما دخل وجد مكانا فيه امرأة في أجمل زينتها، وقالت إنا لم ندعوك لشهادة، وإنما دعوناك لفعل الفاحشة فيها، أو أن تقتل هذا الغلام أو أن تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر في الأمور فوجد أن الزنا كبيرة، فيه ضرر فساد لفراش وإيجاد لنسل مجهول، ونظر إلى القتل فإذا به اعتداء على نفس بريئة، ونظر إلى الخمر فقال الخمر أخفها أسكر ساعة ثم أفيق. وكان قد هدد إذا لم يعمل واحدا من هذه الثلاثة بالقتل، فاختار الخمر وشربها، ثم قام وزنى بالمرأة وقتل الغلام، ففعل الجرائم كلها بسبب الخمرة. ولهذا قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولما نزلت هذه الآية عمد الناس إلى ما عندهم من خمور فأهراقوها في الطرقات وتخلصوا منها في الحال. وكان لرجل خمر لأيتام هو وليهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في البيع، لأن الخمر ليس له وإنما هو لأطفال صغار وأيتام، فلا يريد أن يذهب عليهم مالهم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأمره بإتلافها وإحراقها. وجعل الله تعالى حدا لشارب الخمر وهو الجز، أراد جلده 40 وزيد إلى 80 على ما اتفق وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك قول علي رضي الله عنه: إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، والمفتري هو القاذف، وحده 40 جلدة، حده 80 جلدة بنص كلام الله جل وعلا. وفي زمننا هذا تساهل الناس في هذه الأمور، وخاصة من يخرجون خارج هذه البلاد ويتعرضون لرؤية مثل هذه الجرائم، فربما استسهلوا هذه الأشياء وظنا منهم أن رقابة الله تعالى عليهم إنما تكون في بلادهم، وأن الله لا يراهم في الأماكن الأخرى، وهذا غاية الجهل والفساد وقبح الفعال. والله جل وعلا توعد من شرب خمر الدنيا أن لا يشرب من خمر الآخرة، وخمر الآخرة ليس كخمر الدنيا يسكر، فإن الله تعالى يقول: لا فيها غول، أي ليس فيها كحول فهو مادة الإسكار، وإنما هي شراب طيب ولذيذ. بينما خمر الدنيا من شربها سقاه الله من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، أي الصديد الذي يسيل منهم. ومن المصائب التي حلت بالناس المخدرات، والمخدرات تشارك الخمرة في إزالة العقل، وتزيد عليها أنها تورث أمراضا أخرى تستمر مع الإنسان حتى إذا عاد إليه عقله، وذلك ما مما يصاب به الإنسان المتعاطي لهذه الأمور من أمراض مصاحبة، من إصابته بأمراض نفسية، وعجز الأطباء عن علاجها. ولهذا عد علماؤنا الترويج للمخدرات من الفساد الكبير في الأرض الذي يستحق فاعله القتل. وكما تسمعون في بيانات كثيرة من صدور أحكام على من يقدم إلى هذه البلاد وهو يحمل معه الشر والفساد، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يهربوا إلى هذه البلاد المخدرات داخل أحشائهم في أدبارهم. يضع هذه المخدرات في دبره ويأتي بها، وكل هذه المحاولات إنما هي مقصودة لإفساد هذا الشعب المسلم المحافظ، وإذهاب ما فيه من خير ليكون مثل غيره. هذا الشعب المسلم الغيور على دينه وعلى كرامته وعلى أخلاقه يزعج الكفار، ولا يريدون له أن يبقى دائما هكذا. ولهذا يجتهدون في إرسال هذه المواد لهذا المجتمع. وربما صار لهم عملاء في المدارس الثانوية والمتوسطة والجامعات لأجل ترويج هذه المهلكات، بل ويسعون جاهدين لنشرها في الأحياء الفقيرة والعوائل الضعيفة، ويستغلون ضعفهم وحاجتهم لمثل هذه الأمور في الترويج والإفساد. ولهذا يجب أن يتنبه كل أب وأم لأولادهم من بنين وبنات، ومعرفة قرنائهم، وأقول وتفتيشهم، لأن الشر يزداد مع أن العقوبة هي القتل، لكن أهل الشر يتفانون في دفع شرهم وإفسادهم لهذه الأمة الخيرة. فلنكن على حيطة وحذر وصيانة لأجيالنا الناشئة، لئلا ينفرط الأمر علينا ولا نستطيع أن نرقع الخرق بعد اتساعه، فيتسع الخرق على الراقع وحينئذ يصعب العلاج. المسألة الثانية، حرم بيع الميتة. الميتة المراد بها ما مات من مأكل اللحم كبهيمة الأنعام والصيد من طيور وغيرها، فإذا أنها لم تذبح وتذكر الزكاة الشرعية، أو الصيد لم يصد بالطريقة الشرعية، فإنه لا يحل أكله. فلو أن سيارة محملة بماشية وانقلبت فماتت الماشية فلا تحل هذه الذبائح، هذه البهائم، إلا ما ذكي منها وهو فيه حياة مستقرة. ولو تناطحت شاتان فقتلت إحداهما الأخرى وماتت فإنها لا تحل. والله جل وعلا ذكر أنواعا منها، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه كلها لا تحل إلا ما ذكيتم وجدتم فيه حياة مستقرة وذبحتموه فوجدت فيه حركة أثناء الذبح، فهذا لا يسمى ميتا. وربما يدور في أذهان بعضكم سؤال: اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة ما ذبح منها على الشريعة وفق الشريعة فهو حلال، وأما ما لم يذبح فإنه لا يحل. لو جاء الإنسان طعام ولا يرى عليه أثر الذبح ومصدره لم يعرف عنه أنه من مصدر أهله أهل ذبح فلا يحل. وبالنسبة لنا في هذه البلاد فالذي نعرفه أن وزارة التجارة لا تسمح باستيراد شيء من اللحوم إلا وهو مطابق لما هو المطلوب شرعا من أن تكون الذبيحة التي منها هذا اللحم قد ذبحت على وفق الشريعة. حين تبين للإنسان أن جهة ما من الجهاد تضحك على الناس وتورد لحوما ليست مذبوحة على وفق الشريعة، أو أن الذين يذبحون ليسوا مسلمين ولا كتابيين، فإنها لا تحل ذبائحا. والزكاة لها شروط، منها أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عند الذبح، وأن يقطع الحلقوم والمري والأوداج على خلاف فيها. فهذه شروط الزكاة، فإذا لم تتوفر فإن الذبيحة لا تحل ولو كان الذي ذبحها مسلم في مكة. لو أن إنسانا في مكة ذبح ذبيحة وتعمد ترك التسمية عليها لا تحل، أو إنسان في مكة فهو مسلم وقال بسم الله وأخذ حجرا ورض رأس هذه البهيمة فإنها لا تحل لأنها موقودة، أو لو ربط حلقها بحبل وشدها حتى ماتت فلا تحل لأنها منخنقة وتعتبر ميتة. الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يقولون: نحن لا نريد أن نأكل الميتة، لكن شحمها لا نريد أن نأكلها أيضا، لكن نريد أن ندهن به السفن لعجل أن لا يطلع بها من الخارج حتى لا يدخل الماء، أو الجلود بتكون جافة ترطب بها عند الجفاف لأنها منطقة صحوية، أو أنها توضع لإيقاد السرج المصابيح تصبح بها في الليل عشان نجد أن تضيف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هو حرام، لا هو حرام، ميتة لا نريد أكلها، وإنما نريد أن نستعمل شحمها لضداء السفن التي تعيش في البحر، توجد في البحر حتى على الماء لا يدخل. قال: لا هو حرام. إنسان لا عنده الشمعة يشعلها يريد أن يولع في الشحم حتى أنا يستضيف، قال: لا هو حرام. الجلود الجافة ما هي مأكولة لكن عايز تترطب حتى لا تتكسر، قال: لا هو حرام. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا. تذكروا مثلهم: قاتل الله اليهود لما أن الله حرم عليهم الشحوم، قالوا: نريد أن نغير شكله، إحنا ما نبيع شحم، الشحم حرام، لكن نذيبه يصير سم، بعد ما ندوره نبيعه ونأكل ثمنه. وهذا نوع من الحيل في تغيير الصورة، كما يعاد في اليهود في الحيل فيقولوا: احنا ما نبيع شحم، الشحم حرم الله علينا، لكن احنا نذيبه إذا ذكرت لي اسمه، بدلا من ذلك كل شحم يسمى سم ونبيعه على هذا الأساس ويأكلون ثمنه. قاتل الله اليهود إلا ما حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أي فلا تكونوا مثلهم، لا تتلاعبوا بالحقائق. الله جل وعلا إن حرم شيء حرم الوسائل المرسلة إليه وأخبرك التي تنتج عنه، ولا ينفع الاحتيال. فلا تقولوا للشحم الذي حرام نريد أن نطلب به السفن أو نجعله في المصابيح أو ندهن به الجلود ولا نأكله، كل هذا حرام. يجب عليها أن تترفع عن الكناية وأن لا تتخذ الحيلة لها أسلوب. الله جل وعلا لما حرم الربا حرمهم بها طرق وأوابع، فلا يأتي مع أحد في هذا ويقول: لا، هذه فائدة ليست ربا، أنا أريد أن أضع فلوسي عند واحد ما جعله يحفظها، هو يعطيني 100 على 100 10 على 100 5 على 100 2 أشياء بسيطة ما تساوي شيء، هذه فائدة ليس ربا. هذا يكبر في اللعن الذي لعن به النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده، وقالهم سواء. وكذلك أبواب أخرى من الرشوة. كل هذه بدل أفعال. إنسان مربط يعمل في عمل المكلف به الذي يأخذ عليه راتب ويحصل معاملة الناس. إنت معاملك ما تمشي. يسترون من عليك لكم معاملك ما تمشي. فإن أعطيته شيء معاملة يعديها على الناس كله. هذا من الخيان والتلاعب في حفائف الأمور التي حذر منها النبي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما ذكر الذي أجل أن تبقى الأمة مسلمة حاضرة على كرامتها وعلى سعادتها في دنياها وأخرى. إن الله رسوله صلى الله عليه وسلم